الله يطهر

كثيرنا من الصرف عليك الله الله يا رعب بس عليك سلام الله عليك يا شيخ احمد أولم يرى أحمد أولم يرى وقال الله تعالى ابو توفيق الكويت